السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم. فلقد بين الله عز وجل لنا أجمل بيان سبب إهلاكه للأمم المكذبة، منها أمة نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شأنهم أنه لما دعاهم نبي الله صالح عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته، لما دعاهم إلى عبادة الله وحده طلبوا منهم آية تدلهم على صدق ما ادعى من أنه رسول الله وهو صالح عليه السلام، وحددوا آية بعينه، قالوا لن نؤمن لك حتى تنفجر علينا الصخرة هذه عن ناقة عشراء يخرج من بطنها ولدها أمما. فأخذ عليهم العهود والمواثيق لئن خرجت لهم تلك الناقة ليؤمنن به، فأعطوا العهود على ذلك. فدعا عليهم عليه السلام رب العزة تبارك وتعالى وهو سبحانه على كل شيء قدير فأجابهم إلى ما طلبوا، وانفجرت الصخرة أمامهم وخرجت الناقة وعاملا. طيب خلاص، ثم زيادة تفضل الله عز وجل عليهم أوحى الله عز وجل إليهم على لسان نبيه الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يأخذوا حاجتهم من الماء يوما وتأخذ الناقة ماء البر يوما آخر. عندكم إما هذا البئر اشربوا منه وخذوا منه لغدكم ما شئتم، واتركوا ماءه لها في اليوم الذي بعده لتشربوا، على أن تعطيكم في اليوم الذي تشرب ماءها فيه لبنا يكفيكم أجمعين. بالله عليك ماذا ينتصر معنا؟ ما بقي عليهم إلا أن يؤمنوا، فما آمن وكفر وأجمعوا أمرهم على عقل الناقة وقتلها. فقال له النبي صالح ناقة الله وسقياها، يعني احذروا أن تمسوا ناقة الله بسوء، واحذروا أن تعتدوا على حقها في الماء في اليوم الذي تشرب فيه من هذا الماء. فقالوا إنها تزاحمنا في مائنا ولا حاجة لنا فيه، فأجمعوا على تقليها وندبوا إلى ذلك أشقى القوم. ورجل جاء في أخبار بني إسرائيل وقالوا له أنه أن اسمه قدار القدار بن سالف، فتعاطى، قيل تعاطى يعني أخذ سيفه فاعترى، وقيل تعاطى يعني شرب خمرا حتى يتجرأ على قتلها دون أن يخاف، فعقرها فرأى ولدها يعني أصدر صوتا عظيما، ثم انفجرت الصخرة فدخل فيها فلم يدر عينه كما خرج منه دون أن يعرفوا كيف خرج. دخل ولدها إلى الصخرة مرة أخرى لم يدر، ثم أنذرهم الله عليه السلام فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. يعني وماذا بعد أيام الثلاث؟ أعداد الله سينزل بهم لعلهم يتوب، فما تاب فدمدم عليهم. شوف كلمة دمدم تدلك على شدة ما نزل بهم من العذاب وهم بذلك آمنوا ولهم مستحقون، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى. طيب أنا يعني أريد أن أقول لك لماذا ذكر الله عز وجل لنا هذا القصص؟ هل مجرد حكايات تكتب بها صفحات وتصور بالعبيان صفحات الكتب والمصاحف؟ أبدا، إنما ذكر الله عز وجل ذلك لنا تحذيرا لنا لئلا نرد موردهم أو نفعل فعلهم فيصيبنا الأصابع. نحن ممكن يصيبنا شيء من هذا، ممكن نعمل حاجة زي كده. آه طبعا، التكذيب بالمعجزة في حد ذاته، بالك لماذا أهلكهم الله؟ أولا لأن سنة الله لمن طلب في من طلب آية من نبيه ثم لم يؤمن أن يهلكه الله، بس حق الهلاك بمجرد عدم الإيمان لما طلب ما تنزلت النار. ولذلك قبل سيدنا عيسى إلى لما سأله ملائكة من هذا على بعض أصحابه قال الله إني منزلها عليكم. ولا يصل على كده إيه؟ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولهذا اختلف أهل العلم قيل إنهم تابوا إلى ربهم ويعني طلبوا أن لا تنزل الملائكة خوفا على أنفسهم أن يعذبوا إذا يعني بقي في القلب شيء من الإيه؟ من الغيبة أو الترحم. وقيل نزلت في الخلاف بين أهل العلم. فإذا مجرد كفرهم بما أنزل الله عليهم من المعجزة التي طلبوا هذا أمر استحقوا به العذاب فضلا عما كان منهم من الجرأة على آية الله فقتلوها. تلك النار التي أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف لأنه خالقها سبحانه وتعالى كقوله سبحانه بيت الله وهكذا. بعيدا استحقوا العذاب بكفرهم لكن يصل على أن صلى الله صدقه وده ممكن يحصل آخر بعد. ولذلك تلاحظ الآن التشكيك في آيات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أظن يعني سمعين عنكم ما كثير من جدل من فترة حول قضية الإسراء والمعراج بيقولوا إنه طلع السماوات وكأنه يتكلم عن صاحبه الذي يشعر بعض المستوعبات صلى الله عليه وسلم. بيقولوا إنه راح من النبي قال أليس الله الذي قال من دون ثم رفض المعجزة من أجل دنيا. ودي قضية ثانية. أنت عارف نبينا يحيى بن زكريا عليه السلام أتدري وأنت إن شاء الله بذلك خبير كيف قتل؟ قتل وقدمت رأسه مهرا لبخيل من بغايا بني إسرائيل أراد ذو محرم لها أن يتزوجها فقالت له إن يحيى لا يرضى بذلك. إن يحيى لا يرضى لأنه كان ينهى عن نكاح المحارم فقال لها وما بكي رأس يحيى وقيل إنها هي التي طلبت ذلك فطلب يحيى فقتله فقدم رأسه مهرا لتلك البغية التي تزوجها لأنها كانت من المحارم. وبعض الناس لما تزاحمهم قضية الدين ويقول حلال وحرام وما لكش الدين من أساسه خالص إلا يدير عليه دي مشكلة. ولذلك هؤلاء لماذا قتلوا الناقة؟ قال إحنا لا حاجة لنا فيها تهبط الماء البيع ليه؟ ما كنا الهواء نشرب كل يوم ونجد البحر وقت ما أردنا. ولذلك نحذر أن يكون فينا شيء من الشبه من هؤلاء. إذا يعني كان للدين رب حلال وحرام عشان إيه نستفيد من هذا؟ إيه بما الكلام ده؟ ولذلك لا سبب برضه من أسباب إنكار بعض القضايا زي عذاب الفقر قبل ما سيب الناس يعملوا اللي هم عاوزينه، اللي يصلي يصلي اللي يصليش ما يصليش، خلاص مش عارف معاه طبعا يعني ويعملوا له ايه؟ زي يعني اللي كانوا بيحكوا عنه انه ذهب الى اولئك الذين يعني يمنعون في الجنه ويجلس يحط في الجنه والكلام ده، وقال له انا عاوز اشتري النار. يعني الناس بتشتري في الجنه، ادفع فوق في الجنه يقول انا عاوز اشتري النار، النار بتاعه. اشترى طبعا خلاص بقى يعني النار ملك ولا ارسل فيها احد فاعملوا ما شئتم. إياك أن تكون تعاليم ما يحصل غيرها التي وردت في كتاب أو أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة دون دنياك فتؤدي بك دنياك وحبك لها إلى أن ترفض ما أمر الله به أو تفعل ما أنهاك الله تبارك ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن السمع والطاعة له وحسن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستغفر منا ما يرضيه عنه.